الحمد لله حمد الشاكرين، أحمده سبحانه حمد الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه وجعل الجنة مثواه. عباد الله، ليسأل أحدنا نفسه بما يدخل الجنة؟ لو قيل لنا بما تدخل الجنة لقلنا برحمة الله وفضله، لقوله عليه الصلاة والسلام: واعلموا أن أحدا منكم لن يدخل الجنة إلا برحمته. لكننا كيف سندخل في هذه الرحمة؟ حتى ندخل في رحمة الله لابد أن نوجد أعمالا نستحق بها نيل رحمة الله، فإن الله جل وعلا قال في محكم التنزيل: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، أي بسبب أعمالكم تدخلون الجنة. فعلمنا أن ثمة أعمالا هي تؤهلنا لندخل في رحمة الله. عباد الله، إن الله جل في علاه بين أسبابا كثيرة، وإذا نظرنا إلى أحوالنا لا نجدنا من أهل الصيام كثير الصوم، ولا من أهل القيام كثير القيام، لكن ثم عملا سهلا ميسرا، ألا وهو حسن الخلق. فإنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن تقوى الله، وهذا تعامل بينك وبين الله، وحسن الخلق تعامل بينك وبين عباد الله، هما سببان عظيمان من أسباب دخول الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. رواه الترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أحمد من حديث عائشة رضي الله عنها. بل إنه عليه الصلاة والسلام جعل لمن حسن خلقه منزلة قريبة منه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. رواه أحمد والترمذي وابن حبان من حديث جابر رضي الله عنه. ومما تدخل به الجنة امتثال ما أمرك الله به ورسوله. يقول عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولا أن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، يعني مسجد المدينة، شهرا. رواه الطبراني من حديث عمر وحسنه الألباني. ومما يكون سببا لدخول الجنة ما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم عليه النار؟ يعني يكون من أهل الجنة. على كل قريب هين سهل. رواه الترمذي مرفوعا. فيا عباد الله، ينبغي علينا أن ننظر إلى الأعمال المتعددة التي بها نحصل أسباب دخول الجنة، كما عندك بطاقات معددة تدل على هويتك وتدل على اسمك، فاجعل لنفسك

وحديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه الترمذي وصححه. أي عبد الله، ومما تدخل به الجنة أيضا المشي إلى المساجد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد، يعني في صلاة الفجر، أو راح، يعني في صلاة العصر، أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. رواه البخاري ومسلم. ومما تدخل به الجنة يا عبد الله المحافظة على صلاتي الفجر والعصر في وقتيهما. فعن أبي زهير عمارة بن رهيبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. رواه مسلم، يعني الفجر والعصر. بل إن المحافظة على هاتين الصلاتين على وجه الخصوص سبب عظيم من أسباب رؤية الله جل وعز، لحديث: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. رواه البخاري ومسلم من حديث جرير رضي الله عنه. عباد الله، إن الأمر الجامع الذي به تنالون رحمة الله وبه تدركون الجنة، اعزموا وكونوا صادقين مع أنفسكم على طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع سنته، فإنه سبب رئيس في دخول الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، أو قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء ومن كل بلاء ومن كل فتنة يا رب العالمين. وفق أميرنا لما تحب وترضاه، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عد وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.